إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم. آمين. ومرة أخرى أذكركم بأننا في آخر نداء وهو النداء 90 من سورة التحريم، والنداء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا النداء أمرنا تعالى فيه بالتوبة، ولكن توبة خاصة وهي التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد علمتم أن المراد من التوبة النصوح هي التي لا يعاود فيها العبد الذنب إذا اقترف ذنبا من كبائر الذنوب وتاب لا يعود إليه أبدا، كما لا يعود اللبن إلى الضرع بعد حلبه منه. هذه حقيقة التوبة النصوح. وأمرنا بالتوبة إذ ما منا إلا وهو يذنب، ليس بيننا معصوم، فمن قاف ذنبا قد كتب عليه فليعجل بالتوبة الصادقة، وهي عزم وتصميم أكيد ألا يعود إلى هذا الذنب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأذكركم نفسي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم كان يقول في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فاذكروا أننا مذنبون، إن لم يكن لنا ذنب بمعصية حسبنا أننا ما قدرنا الله حق قدره. لو قدرنا الله حق قدره إذا ذكر الله نصعق، إن لم نصعق ندرف الدموع، ترتعد فرائصنا، تجل قلوبنا، وذلك لعظمة الله عز وجل. إن لم يكن لنا ذنب إلا أننا ما شكرنا الله على نعمه وآلائه. لو وهبك إنسان عينين وكنت لا عينين لك كيف تشكره؟ لو وهب لك لسانا تنطق به وكنت أبكم أو أخرس لا تنطق كيف تشكره؟ لو وهبك عقلا وكنت مجنونا كيف تشكره؟ لو وهبك وهبك كيف تستطيع أن تشكر الله على هذه النعم، نعمة الإيجاد والإمداد؟ إن لم يكن لنا ذنب إلا التقصير في الشكر فحسبنا ذلك. فلهذا لا تنسوا: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، في أكثر أوقاتنا وفي أكثر ساعاتنا. إذن وقد عرفتم ما تفضل به علينا من الجزاء إذ قال عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار مقابل توبتنا النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك يوم القيامة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه إنهم لهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والكافرون والمنافقون لا نور لهم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور كيف يجتاز الصراط من لا نور له مصيره أن ينتكس ويرتكس في عالم الشقاء في النار دار الخلود والبقاء. إذن معشر المستمعين والمستمعات علمتم زادكم الله علما بما نتقي عذاب الله دلوني يرحمكم الله بما نتقي عذاب الله دلونا اذكروا بما نتقي عذاب الله ما هي الوقاية الكافية التي تقينا عذاب الله قولوا إنها بتقواه عز وجل. نتقي عذاب الله بتقواه هو كيف نتقي نطيعه فلا نعصيه وإن عصيناه تبنا إليه وتاب علينا. نتقي عذاب الله بتقوى الله تقوى الله هي ماذا طاعته بفعل الأوامر التي أمر بها وترك النواهي التي نهى عنها أليس كذلك؟ أتشكون في هذا؟ الجواب لا. وهنا هل يمكن أحدنا أن يطيع الله في أوامره بالفعل وفي نواهيه بالترك وهو لا يعرف الأوامر ولا النواهي؟ قولوا لا والله ما كان من المستحيل. وهنا وجب طلب العلم هنا تعين على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف أوامر الله ونواهيه وإن قال لا أو ما وفق لمعرفة الله معرفة أوامر الله ونواهيه فلن يكون أبدا من أولياء الله. لا يكون العبد ولا الأمة من عباد الله وإمائه لن يكون وليا لله إلا إذا عرف محاب الله ومكارهه وعمل بالمحاب مجاهدا لنفسه وترك المناهي مبتعدا عنها مجاهدا لنفسه في ذلك. وهذا النداء الأخير ذكرنا فيه جملة قائمة بأوامر الله تعالى وأخرى بنواهيه من باب التذكير لا بد وأن نعرف ما يحب الله وما يكره الله فنفعل المحبوب له فيحبنا ويكرمنا ونتخلى ونجتنب ما يكره مما يكره فيكون ذلك أيضا سببا لحبه لنا ورضاه عنا، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيبين. فالملوثون في أرواحهم خبثاء النفوس كالشياطين والكافرين والمجرمين والظالمين، هؤلاء لا يحبهم الله ولا يدنيهم ولا يقربهم. وقد علمنا يقينا أن روح العبد إذا قبضت يعرج بها إلى السماء، فلا تفتح لها أبواب السماء إذا كانت خبيثة منتنة فينا، لأنها ما فعلت المزكيات وهي أوامر الله، ولا تجنبت المنهيات وهي المخبثة للنفس الملوثة لها. من منكم يذكر الآية في سورة الأعراف؟ وهي حد فاصل وبيان قاطع لا تترك التردد ولا الشك في قلب ذي العقل. من يذكر هذه الآية؟ قولها. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هذه الآية حد فاصل وإلا لا؟ أعجب لمؤمن ومؤمنة يعرف ما دلت على هذه الآية ولا يبالي بها ولا يحفظها، والله لأمر عجب. إذا ما وجدت من يعلمكها ويحفظكها وقيل لك إنه في الطائف، التحق بالطائف وإن كنت في الشتاء. قالوا في تبوك، والله لأرحلن إلى تبوك. لا تبوك ولا الطائف ولا بيتك. أيما مؤمن من فضلك علمني آية الأعراف التي فيها بيان أن أصحاب الأرواح الطاهرة هم الذين تفتح لهم أبواب السماء، وأن أصحاب الأرواح الخبيثة تغلق في وجوههم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا تعليق على محال، والتعليق على المحال محال. أما حكم الله الصادر على الخليقة كلها إنسها وجنها فقد بينه تعالى في قصار مفصل في سورة والشمس وضحاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت، كن أبا لمن شئت، كن من أسرة ما شئت، كن ما تكون، إذا لم تزك نفسك باستعمال أدوات التزكية التي وضعها الله وأنزل بها كتابه وبين بها رسوله، فلم تزك نفسك فلن تكون أهلا للفلاح بحال من الأحوال. صدر حكم الله. ولهذا كثيرا ما أردد والسامعون غافلون، فأقول هنا تقرير المصير، ما هو يوم القيامة يا غافل، هنا في الدنيا تقرر مصيرك بنفسك، ما تنتظر الآخرة. لما نقول تقرير المصير؟ لأنكم ألفتم في الإعلام الهابط تقرير المصير في الأمم المتحدة، تقرير المصير للشعوب، وما قرروا مصيرا ودعنا منهم تقرير مصيرك يا ابن آدم، أنت الذي تقرره. قد سمعت حكم الله، قد أفلح من زكاها أي نفسه، وقد خاب وخسر من دساها أي نفسه. فالأمر إذن بعد الله إليك، إن عملت على تزكية نفسك وتطهيرها وتطيبها والحفاظ على تلك الطهارة وذلك الزكاة حتى دقت الساعة وجاء ملك الموت وأعوانه وأخذت الروح، يعرج بها إلى السماء وتفتح لها أبوابها وينزلون بها تحت العرش ويدون اسمها في كتاب اسمه عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم تعود إلى محنة القبر ساعات، ثم تعود لتسرح في الملكوت الأعلى في الجنة ونعيمها إلى أن تدق الساعة بنهاية الحياة، وحينئذ يتم الخلق من جديد. عندنا سؤال بسيط، والله لو لم يجيب عليه السامعون ممكن أدعو عليكم. أسألكم يا إخوان يا أبنائي، لقد علمنا علما يقينيا أن فلاحنا في زكاة أنفسنا وأن خسراننا في تزكية نفوسنا، دلوني يرحمكم الله على ما أزكي به نفسي. قولوها بالإيمان والعمل الصالح. أنا أتردد في هذا، يقينيات. النفس تزكو على مادة ماذا؟ على مادة الإيمان الصحيح والعمل الصالح، وضعهما الله كما وضع الماء والصابون لتطهير الأجسام والثياب. فالأرواح لا تطهر إلا على الإيمان الحق والعمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ كل ما فرض الله علينا وأمرنا به ودعانا إليه ورغبنا فيه من الأفعال والأقوال والنيات، كل ذلك عمل صالح إذا أنت فعلته أديته على الوجه المطلوب. فإن قدمت أو أخرت، زدت أو نقصت، بطل مفعوله كسائر الأدوات التي تستعمل. وهنا يجب العلم. الذي لا يعرف كيف يصلي، كيف يصلي؟ يصلي ولا تنتج له حسنة واحدة، لأنه ما أدى على الوجه المطلوب. يريد أن يذكر الله ولا يعرف كيف يذكر الله، ما ينتج له ذلك الذكر الباطل إلا إذا أداه على الوجه المطلوب. وعدنا معشر المستمعين إلى ما بدأنا به، لا بد من معرفة محاب الله وكيف نقدمها له حتى تنتج لنا الحسنات، ولا بد من معرفة مساخط الله، مكاره الله، ما حرم الله من قول أو اعتقاد أو عمل أو صفة، من أجل أن نتجنبها فنبقي على طهارة أرواحنا وزكاة نفوسنا، فتبقى الروح متأهلة للسماء ودخولها والنزول بالملكوت الأعلى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآن قراءة سريعة لقائمة المحبوب، لقد كررناها مرتين. قائمة المحبوب لله عز وجل: أولا الإخلاص لله عز وجل في فعل المحبوب وفي ترك المكروه. ومعنى الإخلاص أن تفعل ما تفعل وتترك ما تترك طاعة لله وخوفا منه وحبا فيه، وتترك ما تترك كذلك لا تلتفت بقلبك ولا بوجهك إلى شيء أبدا. عرفتم الآن؟ أول محبوب لله الإخلاص، التوحيد. ثانيا إقام الصلاة بأن تؤديها في بيوت الله مع جماعة المسلمين، وأن تخشع فيها مراعيا فيها شروطها أركانها واجباتها سننها، لأن العمل إذا اختل ما يولد الطاقة. أي طاقة هذه؟ النور. الحسن نور إلى ظلمة. ثالثا إيتاء الزكاة متى وجبت عليك يا عبد الله أو يا أمة الله لملكك مالا صامتا كالدراهم والدنانير والحبوب والثمار، أو ناطقا كالأنعام من الإبل والبقر والغنم، وبلغ ذلك نصابا وحال عليه الحول إن كان غير الحبوب والثمار، لأن الحبوب والثمار لا تحتاج إلى حول، إذا طابت وصلحت الأكل وجبت الزكاة فيها، وآتوا حقه يوم حصاده. أما الأنعام والإبل والبقر والدراهم والدنانير لا بد من حول يحول عليها. سادسا صيام رمضان مع تجنب مفسداته. وهل الصيام المزكي للنفس مفسدات تبطل نتاجه تعوق من الإنتاج؟ كالصلاة، لو تصلي وتضحك ضحكة والله ما تنتج لك حسنة واحدة، ويقول لك الفقير أعد صلاتك بطلت. كذلك الصيام، تصوم لو تفسده بطل مفعوله. أنت صائم لما؟ من أجل أن تولد النور لقلبك، زكاة نفسك وطهارتها. قال صيام رمضان مع تجنبك بعيدا عن مفسداته كالغيبة وسائر الآثام وكل المفطرات. خامسا حج بيت الله الحرام إن ملكت زادا لنفقتك ونفقة أهلك بعدك، وقدرت على المشي أو الركوب. سادسا بر والديك، وذلك بطاعتهما في المعروف وإيصال الخير إليهما، وذلك بتقديم ما يحتاجان إليه من غذاء وكساء ودواء وإيواء مع كف الأذى عنهما، حتى ولو بكلمة نابئة بصوت مرتفع. أنتم الآن تسمعون محاب الله ولا لا؟ يجب أن نعرفها ولا يجب؟ يجب، إذا ما نعرفها كيف نعملها؟ قال سابعا صلة رحمك، صلة رحمك بالإحسان إليهم في حدود قدرتك وما تستطيع، ولو بالسلام عليهم والمواصلة، فإن احتاجوا إلى شيء وأنت في غنى عنه يجب أن تعطيه وتدفعه. ثامنا الجهاد في سبيل الله متى دعا إليه إمام المسلمين وعينك له. أمس وقفنا هنا لأن جماعات طائرة في العالم الإسلامي تكفئ الحكام وتعلن الخروج عنهم وتطالب بالجهاد، ويحترقون يحترقون ولا شيء. لعلي واهم، أواقع هذا وإلا لا؟ أم أنتم لا تقرؤون ولا تسمعون بهاليل فقط تعرفون؟ فننصح واشهد اللهم على أي جماعة أن تعلن عن جهادها وهي ما بايعت إماما لها يقودها ويسلك بها سبيل الله لتكمل وتسعد. عرفتم هذا؟ وقد برهنا ودللنا وقلنا من أكبر الشواهد عندنا جهادنا في بلاد الأفغان، لما جاهدنا 10 سنين بنسائنا ورجالنا بدون إمام بايعناه فقادنا والتففنا حوله وأقام شرع الله فينا، فالنتيجة كانت لا شيء إلا الفتن والخراب والدمار، صح ولا لا؟ قاتلنا في أندونيسيا، طردنا هولندا، مزقنا فرنسا، طردنا بريطانيا من ممالك الهند، وبعد هل قامت دولة إسلامية؟ من يجيب؟ الشيخ عميل، الشيخ يشتغل مع عسية، تعرفون هذا ولا؟ والله لقد أوجوا أن الشيخ الجزائري يشتغل مع عسية. لما؟ لأنه ضد الاشتراكية، يحاربها من 40 سنة أو 50 سنة، ببغاوات، جهال، عميان، ضلال، ما يفرقون بين الحق والباطل ولا بين النور والظلام ولا بين الجهل والعلم. أمة هبطت لاشتراكية يحارب فيها لأنه يشتغل مع عسية. أين الاشتراكية؟ انتهت، تمزغت خيوطها، احترق وجودها، وبعد لم يبق إلا الله ودينه الحق. ما قامت دولة من 43 دولة استقلت باسم الجهاد، ما استطاعت دولة أن تقيم الصلاة فقط. أجيبوا، بلغكم أن الدولة الفلانية فرضت على العسكريين والمدنيين ورجال الأمن وكل الأمة أن تقيم الصلاة في بيوت الله؟ ما استطاعوا. لما؟ لأنهم لما قاموا يجاهدون ما بايعوا إماما شرعيا والتفوا حوله وقادهم وأقام شرع الله فيهم وبينهم، قاموا يقاتلون تحت نزعات وآراء وفهوم. ولما خرجت فرنسا أو إيطاليا أصبحنا كما كنا، لا إسلام ولا دين ولا نور ولا ولا. واضح هذا ولا لا؟ وجماعات الآن تتحمس أيضا في بلاد المسلمين، الجهاد الجهاد، الحكام كفار يحكمون بغير ما أنزل الله، الجهاد، فينتفضون ويحترقون ولا شيء. من يجيبني عن هذا السؤال؟ لما خلقنا؟ لأكل البقلاوة والحلاوة؟ خلقنا للحكم والتسلط؟ قولوا لنعبد الله بقلوبنا ووجوهنا. فهل منع المسلمون في ديارهم من أن يعبدوا الله؟ هل منعوا من أن يعبدوا الله؟ هل هناك من ألزم وأكره على أن يترك الصلاة؟ هل هناك من أجبر على أن يخرج امرأته كاشفة عارية تتعامل مع الفحول في الأسواق والدكاكين؟ هل هناك من أجبر على منع الزكاة؟ هل هناك من أجبر على شرب الخمر أو على بيعها أو على إنتاجها وتوريدها؟ لا لا لا لا، ولكن نفوسنا أبت أن تقبل على الله، فأقبلت على الدنيا وأصبحنا نصرخ لما ما نحكم شرع الله. هل أنتم أهل أن يحكم فيكم؟ حكموا أولا، اعبدوا الله، طيبوا ألسنتكم، طيبوا طعامكم وشرابكم، التفوا على كتاب الله في بيوته وتعلموا الكتاب والحكمة، لم تلبثوا حتى يفتح الله أبواب السماء فترتفعوا. الجهاد هذا هو الخامس أو ماذا؟ الثامن الجهاد في سبيل الله، لا في سبيل الاستقلال والتحرر وإقامة الدولة الوطنية وطرد الاستعمار كما كنا نغني. ماذا أنتج ذاك الجهاد؟ ما كان في سبيل الله. لو كان جهاد أية أمة في الأرض في سبيل الله ما إن استقلوا حتى لاحت أنوار لا إله إلا الله، فلم يعبد إلا الله، وأقيمت الصلاة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجبيت الزكاة، وحرموا ما حرم الله، وهكذا. نعم جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل تحرير البلاد الوطن. وثانيا متى دعاك إليه إمام المسلمين؟ جهاد الفوضى لا يصح. لو أراد المسلمون لكانوا بايعوا عبد العزيز رحمة الله عليه. خلي ندخل في هذا الباب، لأن أكثر أمة الإسلام والله ما تفهم هذا ولا تفقه، ومن فهم يتقزز. وأنا أقول والله العظيم لو كنا المسلمين بحق نريد أن يعبد الله وتعلو غاية لا إله إلا الله، أولا من جاء بعبد العزيز وأقام هذه الدولة؟ بريطانيا؟ والله ما هي. من هم؟ روسيا؟ والله ما جاء بها إلا الله، أقسم بالله، إذ لا يقدر عليها إلا الله. والعالم الإسلامي كله راضخ لسلطة الاستعمار من أندونيسيا إلى موريطانيا، وأقام الله هذه الدولة. عرفتم؟ أحلف لكم بالله ولا لا؟ وبدأ الاستقلال والمطالبة به، فكان الواجب الحتمي الضروري العيني لو كنا مسلمين، أي إقليم يستقل يأتي رجاله إلى عبد العزيز أو نائبه، ابعث لنا قضاة يطبقون فينا شرع الله، ابعث لنا واليا عام. وينضم ذلك الإقليم إلى دولة القرآن. جاء استقل الإقليم ثاني بعد سنتين ثلاثة، يأتي ألو خرجت بريطانيا أو فرنسا هولندا استقللنا، يا إمام المسلمين ابعث من يقوم مقامك وعيلنا قضاة تحكم شرع الله بينا. لعلكم ما ذقتم هذا، بالله العظيم لواجب، ومن ثم لن تقوم لهم دولة ولن يرتفع لهم راية إلا على الباطل والهراء. استقل الإقليم، الهند بعيدة، استقلت باكستان، والله لا تبعثن على الفور، يا إمام المسلمين استقلت دياؤنا من حكم البريطاني الكافر، ابعث ولي عام، ابعث قضاة، ابعث كذا لتطبيق شرع الله فينا، وتأخذ الخلافة الإسلامية يمتد ظلها وتنتشر. ما هي إلا السنيات الخمسين واستقل العالم الإسلامي وأصبح دولة واحدة. هذه الخلافة وإلا لا؟ هذا إمام المسلمين وإلا لا؟ لكن لما كنا هابطين كيف ننضم إلى الوهابيين؟ كيف يوجد فينا من يلزمنا بالصلاة؟ كيف كذا كيف كذا؟ كيف ننضم إلى هذه الدولة الفقيرة؟ وهكذا. إذا نقول فلنذق العذاب دنيا وأخرى لأننا ذبحنا أنفسنا. وإن كان هناك عذر قد يوجد وهو الجهل وعدم العلم والبصيرة، لا أقل ولا أكثر. واسمحوا لي، أنا أعرف الكثير ما يقبلون حتى من المسؤولين ما يريدون أن يسمعوا هذا، لكن والله لهذا هو الحق، أقسم بالله. وطالبناهم وكتبنا لهم اجتمعوا في الروضة، أما وقد استقللتم وإلا لا؟ اجتمعوا في روضة محمد صلى الله عليه وسلم وبايعوا خليفة، يا فلان أنت خليفة المسلمين وكل الأقطار تابعة لك. ما نستطيع للشهوات والأطماع والدنيا وحب الحياة والجهل و إذن ذوقوا العذاب بأنواعه، ولن يرفع أبدا إلا إذا تبنا إلى الله توبة نصوحا. عرفتم سر الحياة ولا لا؟ ما هي بالأوهام. المسلم أسلم قلبه وواجهه لله، لو أمر أن يخرج من داره يخرج لله، ما هو يحافظ على سمعة ومنصب وتراب ووطن ويعود الإسلام وتعود الخلافة الإسلامية بالأوهام. ثامنا تاسعا الإحسان إلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وإلى كل المسلمين بإكرامهم وعدم أذيتهم بقول أو عمل. عرفتم المسلم وإلا لا؟ ذاك الذي يحسن إلى الناس كافة وإلى المسلمين خاصة، فلا يؤذي بكلمة ولا بأصبع من أصابعه. هذا الإحسان مما تعبد الله به، تعبد الله بالإحسان وإلا لا؟ الإحسان ثلث هذه الملة، وحديث جبريل المعروف. إذن عاشرا الصبر بأن تصبر يا عبد الله على عبادة الله تعالى، فلا تضجر ولا تمل وتصبر على ما يبتليك به امتحانا لك كالمرض والجوع والخوف وما إلى ذلك، وتحمد الله وتشكره وتقول ربي ارحم واغفر وتكرم، لا تضجر وتسقط وتمل العبادة وتتركها. كانت هذه القائمة القصيرة بالمحاب عرفنا، وغيرها كثير، لكن بالإجمال هي هذه. والآن قائمة المكروه لله سبحانه وتعالى من أجل أن نكره ما يكره الله، وبذلك تتم ولاية الله لنا. أما أن يكره وتحب، يحب وتكره، والله لا هي العداوة الفاضحة القاطعة. يجب على المؤمن والمؤمنة أن يعرف ما يحب الله حتى يحبه، ويجب أن يعرف ما يكره الله حتى يكرهه، وبذلك تتم ولاية الله للعبد. ولاية الله غالية ولا ما رخيصة؟ ما بعدها أمل. وحسبنا أن يقول لنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. واقرأ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر، الذي يعادي ولي من أولياء الله ويؤذيه أعلن الله تعالى الحرب عليه، ومن حاربه الله ينتصر. في من يقف أمام الله يمزقه ويلاشيه. من هم أولياء الله يرحمكم الله؟ بنو الأصفر. أجيبوا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، سواء كانوا بيض أو سودا، عربا أو عجما، في الأولين أو الآخرين، كل مؤمن تقي هو لله ولي. وإذا عرفت ولي الله ماذا تصنع معه؟ تسجد له وتركع، تحلب به، تنذر له النذور، تعكف على قبره. ما نتيجتك لمعرفة أنه ولي؟ أن تحبه وتواليه ولا تؤذيه ببعض الكلمة بحرف واحد، لأنه ولي الله. إذن ها هي قائمة المكروه. أولا الشرك في عباداته تعالى بصرف أي شيء منها لغير الله تعالى، هذا مما يكره الله أشد الكره، أن تدعو معه غيره أو تركع معه لغيره أو تسجد لغيره معه، عرفتم؟ أو تتقرب إلى غيره بما تتقرب به إليه كالنذر والذبح وما إلى ذلك، الشرك. ثانيا أكل الربا وإن قل كدرهم واحد، أكل المال الربوي وإن قل، مما يكره الله عز وجل. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. متى نتخلص من الربا؟ التائهون الهائمون، متى نغلق البنوك، نعلن الحرب على هؤلاء الحكام الكفار الذين يبيحون الربا؟ هذه أغنياتهم، والله ما يغلقون ولا بنك. كيف يا شيخ نبقى هكذا؟ لا آمن، فقط أسلم، أعط قلبك ووجهك لله، فلا يراك الله أمام بنك ربوي أبدا، انتهى كل شيء. أو يأتونكم بالرشاش ويحملونكم، والله ما كان حتى في روسيا. ما فهمتم هذه البربرية؟ تريدون إغلاق البنوك ولا لا؟ فقط لا تقفوا أمامها، جوع، إعراء، إعطش، إضماء، ادخل في غار ولا تستقرض ريال واحد بالربا فقط. أهل المدينة ما رأى الله بعد اليوم رجلا ولا مرة واقف أمام بنك 40 يوما، والله ما يبقى بنك مفتوح. يحولوا الدراهمات إلى أجيخة والعمال يطردونهم، ما عندنا عمل، وانتهينا، ما نستطيع. تأدبوا إذن مع الله، اعرفوا الطريق إلى الله. عندنا مثل عامي ولكنه عزيز، تعرفونه؟ إليكم هذا المثل، كسول مثلي، نام في الطريق، كنا ننام في الطرقات في الظل، ما في سيارات ولا صاعقات. فلما نام جاءت الشمس، الشمس تمشي بنظام ولا باللحظة، وصلت إلى رجليه. كل من يمر بي يقول يا سيد من فضلك أبعدني عن الشمس، يضحك عليه الرجل، أنت مجنون، أنت جر يديك رجليك، أنت ابعد عنه. يقول انظر هذا البخيل هذا. يجي الثاني، يا سيد الشمس ضرتني أبعدني عنها. يقول له ازحف أنت أبعد. يقول انظر إلى البخل، هذه أمة، هذه هذا البخل ما يبعد أخاه من الشمس تأكله تحرقه، والآخر يضحك يقول أنا مجنون. والله لهذه حال المسلمين في بلادهم، هم منغمسون في البنوك والربا متكالبين عليها، ويقول لما الحكومة تفعل هذا، لما الحكومة تغلق البنوك. فهمتم ولا لا؟ هذا كله من باب الجهل المركب، ما هو الجهل، عدم الرغبة في الملكوت الأعلى وما عند الله. وإلا القضية، من ألزمكم أيها المؤمنون بالتعامل مع البنوك؟ من فرض عليكم؟ فيه أحد؟ لا والله، المدينة النبوية من فتح فيها 10 بنوك؟ 10، ممكن أكثر. من فتحها؟ بريطانيا، فرنسا، الملك حفظه الله. من؟ نحن الطماعين الأكالين المتكالبين على الدينار والدرهم. لو أنهم سمعوا كلمك هذه قالوا من الآن لا نقف أمام بنك أبدا، نحن مسلمون، من عنده مال سحبه، كذا ولا؟ 40 يوم فقط ما يبقى بنك مفتوح، أو تتحول إلى مصارف ربانية نورانية تنمي الأموال وتزيد فيها ويباركها الله عز وجل وتؤمن أموال المؤمنين، ونصبح خير أمة أخرجت الناس. لما ما نفعل هذا؟ ما استطعنا أن نترك أبسط الأشياء ونقول الحكومة كلام هراء وباطل ولا قيمة له ولا وزن، نضحك على الله. ما عندك حجة تحتج بها على الله يوم القيامة إلا إذا أكرهت بالتعذيب والحديد والنار، في ذلك الوقت أنت معذور على الله. أما نأتي الباطل باختيارنا ونسمع باختيارنا ونأتي ونقول الحكومة الحكام ونغضب الحكام فنتغنى بهذه الكلمة، والله لكلمة باطلة. نعم، الحاكم إذا ظلم، إذا كفرنا، إذا ألزمنا بالباطل، يجب أن نهاجر، ما نتكلم ما ينفع، ما نحرش علينا ليمزقنا وكسر عظامنا، نهاجر من هذه البلاد، نذهب إلى أرض نعبد الله فيها. عرفتم؟ ما هناك حجة لمن الحكومة كلام باطل وفارغ. علم إخوانك، أنقذ أمهاتك وبناتك ونساء المؤمنين والمؤمنين، علمهم كيف يلوذون بجناب الله وكيف يترفعون عن دنايا الحياة وأوساخها وأوضارها وشهواتها وأهوائها، فتصبح الأمة أمة ربانية يفتح الله لها أبواب السماء. ثالثا، الزنا، وهو معروف العياذ بالله، 3 ذنوب: الشرك، الزنا، قتل النفس لا أعظم منها، واقرأ قول الله تعالى: ولا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. خامسا رابعا أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم سواء بالسرقة أو الاختلاس أو بالتسلط عليه باسم الوكالة أو الكفالة، أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب. خامسا عقوق الوالدين، عق والديه قطع الصلة بينه وبينهم، سب شتم ترك حقوقهم كذا، هذا العقوق ما أطاعهم. سادسا شهادة الزور، تعلمون شهادة الزور هذه يشهد ويقول بالله إن هذا المال لفلان أو هذه السيارة سيارة فلان أو فلان ما قال كذا، هذا قول الزور شهادة الزور من كبائر الذنوب من أمهات الكبائر. وقد بين للصالحين والصالحات شاهد الزور كأنه يوقع باسم الله إمضاء نيابة عن الله لينتقل الحق من فلان إلى فلان وهو كاذب، أي ذنب أعظم من هذا؟ لأن الله عز وجل أنابك عنه وجعل شهادتك ينتقل بها الحق من فلان إلى فلان، قد يكون عمارة كاملة، قد تكون حياة يقتل بهذه الشهادة. من أنابك؟ أليس الله؟ حيث قبل شهادتك وتشهد بالزور نيابة عن الله، أي ذنب من أعظم من هذا؟ فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا يوما وقال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. حتى قالت الصحابة: قلنا ليته سكت، خافوا أن ينزل بلاء. ونحن الآن شهادة الزور قول الزور نصف أحاديثنا. سابعا قذف المؤمنين والمؤمنات بالفاحشة، فلان تفعل، فلان يزني، فلان كذا، فلان كذا، هذا أيضا لا يرضاه الله. عبده وأمته تمزق عرضهما وتلوث حياتهما بكلمة الباطلة، لو ترى بعينك لا تتكلم ولا تتحدث. قذف المؤمنين والمؤمنات بالفاحشة. ثامنا أذية الجار، جارك وقد يكون بينك وبين 40 منزل، الحي كامل جيرانك والأقرب في الأقرب، إياك أن تؤذي جارك ولو بصوت سيارتك، ولو بأنت بسيارتك وتوقف عند بابه يريد يدخل ما يستطيع، هذا شائع. ولو برفع صوت الأغاني في بيتك أو حجرتك وهي أصوات محرمة، أصوات العواهر، تؤذي هذا المؤمن وأهله. أما أن تأكل ماله، أما أن تضي ابنه، أما أن تكشف عورته، أما أن تطلع على سوتي، لأعظم جارك يا عبد الله إياك أن تؤذي بأدنى أذى ولو بنظرة جزرة. تاسعا أذية المؤمنين والمؤمنات بأي أذى، تعرفون الأذى الكلمة التي تزعج المؤمن لا تقولها، الحركة التي تقلقه لا تتحرك بها، مطلق أذى. عاشرا ترك محبوب لله من قائمة المحبوبات المتقدمة، من ترك شيئا أوجبه الله لأنه يحبه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ترك أي واجب هو مما حرم الله عز وجل.